تفضل يا أخي علي من حائل. ألو، السلام عليكم يا شيخ، مساك الله بخير. مساك. أكسر التلفزيون يا علي شوي، تكفى شوي، قصر التلفزيون. والله أنا بغيت التلفزيون حاليا. تفضل. إن شاء الله تفضل. يا شيخ أنا قد مريت مرة من عند حلال وعطاني الراعي دون علم صاحب الحلال لبن، فهل يحمي علي شيء؟ هل أسمعه ولا ما علي شيء؟ لا لا بأس بذلك يا أخي. لا بأس بذلك. أنا خفت على السمع ارتداد. إن ما دون علم صاحب الحلال ما طيب. راعي أعطاني. جوابك الشيخ. هذا يتسامح فيه، هذا يتسامح فيه، لا بأس. الحمد لله. أحسن الله إليكم.